جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: من أتى بالطائرة إلى جدة وعند محاذاته الميقات جهل أنه في الميقات ولم يعلم بذلك إلا عند وصوله إلى جدة، فهل عليه دم؟ ومن علم أنه ميقات لكن جهل حكم وجوب الإحرام منه فما حكمه؟ رجل ركب الطائرة ولم يتنبه للميقات حتى وصل إلى جدة، وآخر ركب الطائرة وعلم بالميقات لكن جهل أنه يجب عليه أن يحرم إذا حاذى حتى وصل إلى جدة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه إذا كان لم يحرم أن يعود إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، فإذا فعل ذلك فلا شيء عليه، أو يذهب إلى ميقات أبعد من الميقات الذي مر به، كأن يكون قد مر بالسيل فيأتي إلى المدينة ويحرم من ذو الحليفة، فهذا لا شيء عليه. أما إذا لم يمكنه أو لم يفعل فإنه لا إثم عليه لأنه جاهل بحسب السؤال، لكن عليه دم لأنه ترك الواجب عليه وهو الإحرام من الميقات. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الواجبات إذا تركها الإنسان سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا يجب عليه دم، ولا يسقط الدم في الواجبات بالجهل والنسيان. أثابكم الله. يقول: هل من ساق الهدي مخير بين الأنساك الثلاثة؟ العلماء أكثرهم يقولون إن الحاج مخير بين الأنساك الثلاثة سواء ساق الهدي أو لم يسق الهدي، فله أن يتمتع، وله أن يكون مفردا، وله أن يكون قارنا. أما القران والإفراد فلا إشكال هنا، لكن الإشكال في المتمتع، فإن المعلوم بالسنة أن المتمتع أن سوق الهدي يمنع من التحلل، فماذا يصنع؟ قال بعض الفقهاء: يكون متمتعا وإن ساق الهدي، ثم إذا طاف وسعى فإنه لا يتحلل من العمرة ويبقى بعمرته، ثم إذا جاء في يوم النحر ونحر هديه فإنه يتحلل من الحج والعمرة معا ويكون متمتعا على هذه الصورة عندهم. وهذه في الحقيقة هي صورة القران. وقال بعض الفقهاء إنه يتحلل بالنية فيطوف ويسعى وينوي التحلل من العمرة لكنه يبقى بإحرامه لمسألة سوق الهدي، ثم بعد ذلك إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فإنه يتحلل من الإحرام. وقال بعض أهل العلم إن سوق الهدي يمنع التمتع ويكون إما مفردا أو قارنا، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، فإن ما ذكره الفقهاء لم يأتي في السنة ما يدل عليه، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن من ساق الهدي معه إما أن يكون مفردا فيكون هديه هدي تطوع، وإما أن يكون قارنا. وأما التمتع فلا طريق لمن ساق الهدي إلى التمتع، هذا الذي يظهر لي في المسألة والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هل من يستقبل الحجر الأسود عند هل يستقبل الحجر الأسود عند التكبير أو يجعله عن يساره. المطلوب أن يحاذيه بجسده كله. وقد قال الفقهاء, قال بعض الفقهاء إنه يستقبل الحجر, ولم أرى في السنة ما يدل على هذا, ولعلهم أخذوا هذا من أن المقبل والمستلم يستقبله, لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يشير إليه بعد أن يحاذيه بجسده ولا يقف عنده ولا يلزم أن يستقبله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: نرجو بيان أحكام التحول من نسك إلى نسك, ما يجوز منها وما لا يجوز. الحاج إذا أحرم بالعمرة من الميقات فإنه يجوز له أن يدخل عليها الحج إذا كان لم يشرع في طواف العمرة. يعني إنسان من الميقات قال لبيك اللهم عمرة, عندما وصل إلى مكة قال أريد أن أجعل ذلك قرانا فأدخل الحج على العمرة, هذا جائز باتفاق أهل العلم وحكي فيه خلاف لكنه ضعيف. أما إذا كان قد شرع في الطواف فإنه ليس له أن يدخل الحج على العمرة, ولو أدخل الحج على العمرة فإنه لا يدخل بل يتم عمرته ويأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يأتي بالحج. وإذا أحرم الحاج بالحج فقط, أحرم بالحج فقط, فإنه إذا وصل مكة وطاف وسعى أو قبل طوافه وسعيه يشرع له على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يتحلل وأن يقلب حجه إلى عمرة, أن يقلب حجه إلى عمرة, خلافا لقول جمهور أهل العلم في هذا الباب. والسنة قاضية على الجميع فيشرع له أن يقلب حجه إلى عمرة, لكن هنا يجب أن يتنبه إلى أن العلماء قد أجمعوا على أنه لا يجوز له أن يقلب حجه عمرة ليتخلص من الحج, فإني سمعت مرة من يفتي من نزلت به مشكلة ويحتاج أن يسافر أن يقلب حجه عمرة ليسافر بعدها, وهذا خلاف إجماع العلماء, فإن العلماء مجمعون على أن من أحرم بالحج لا يجوز له أن يفسخ حجه إلى عمرة ليتخلص من الحج, وإنما المشروع له أن يفسخ حجه إلى عمرة ليحج بعد هذه العمرة من نفس العام, من نفس العام, وإلا فإنه لا يجوز له. وكذلك إذا أحرم بالحج فإنه يجوز له على الصحيح أن يدخل العمرة على الحج ليكون قارنا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما هي الأسباب المعينة على الإخلاص في الحج وفي طلب العلم وفي العبادات المطلقة, وكيف تنال لذة العبادات وطلب العلم, وما هي العوائق من ذلك؟ لا شك أن الإخلاص شأنه عظيم, فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ولعظم شأن الإخلاص فإنه ثقيل, ويقول أهل العلم كلما عظم شأن الشيء كلما كان أثقل من غيره, ولذلك نجد العلم ثقيلا وقل من يتحمل العلم, لأن فضل العلم عظيم, ولولا ثقل هذا العلم لطلبه كل أحد. فالإخلاص شأنه عظيم وأمره كبير ويحتاج إلى مجاهدة, وأهم أمر في طلب الإخلاص هو الصدق, أن يصدق الإنسان في هذا الطلب, أن يعلم الله من قلبه أنه صادق في طلب الإخلاص, وأن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الإخلاص وأن يثبته على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. وهذا هو الإخلاص. فقالت له أمنا عائشة رضي الله عنها: كثيرا يا رسول الله ما أسمعك تدعو بهذا الدعاء، أو تخاف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كيف لا أخاف؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا ونحن دون النبي صلى الله عليه وسلم بكثير. فمما يعين على الإخلاص أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يثبتنا عليه. ومن أعظم ما يعين على الإخلاص أن يتذكر العبد عظم الله سبحانه وتعالى، وأن يتذكر أن الله عظيم كبير قدير قوي سبحانه وتعالى، وأن يجعل ذلك في قلبه. فإنه إذا جعل ذلك في قلبه صدقا وحقا هان عليه كل شيء، فلا يطلب شيئا إلا رضا الله سبحانه وتعالى. وإني أجد أن الخلل في النية غالبا إنما هو نتيجة الخلل في التعظيم. ولذلك قال أهل العلم: إن الإنسان لا يرائي أحدا إلا إذا اختل تعظيمه لله وعظم ذلك الإنسان الذي يرائيه. ولذلك الرياء كله من الشرك بالله، يسيره من الشرك الأصغر، وعظيمه الذي يغلب على الإنسان حتى لا يذكر الله إلا قليلا من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة. أما طلب الدنيا بالنية فكله يحبط العمل، وأما إذا كان تابعا فإنه لا يحبط العمل على تفصيل فيه عند أهل العلم. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الرياء كله من الشرك، لأنه من باب الخلل في التعظيم للخالق ومن باب تعظيم المخلوق. أما طلب الدنيا فهو من باب شهوة النفس، ولذلك لم يكن ذلك كالرياء. فأعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان أن يعظم ربه وأن يذكر نفسه بعظم الله سبحانه وتعالى، وبأن الله كبير متعال، وأن الله يسمع صوته مهما خفي ويرى حاله مهما خفي. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأن يستحيي من الله حق الحياء، أن ينظر إذا به يستحي من الناس أن يظهر لهم ما لا يحبون، فيتذكر أن الله يراه، فيستحي من الله حق الحياء أن يكون في قلبه ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. يجتهد في كل هذا، وإذا أصابه نوع من الغفلة أو دخل في النية ما دخل، فإنه يعاود نفسه ويروض نفسه. وينبغي للإنسان ألا يغفل عن نفسه في هذا الباب أبدا، فإن الشيطان حريص على هذا الباب حرصا شديدا. وينبغي على الإنسان أن لا يترك الاهتمام بالإخلاص، وحتى لو وجد أن نفسه تعانده فليصبر، فإن العاقبة حميدة. وإني أقول دائما: إن الله إذا علم منك الصدق وعلم منك الجد في طلب الإخلاص فإنك على خير إن شاء الله، ولو وقع في قلبك ما وقع. وقد تعالج الأمر 20 عاما أو 40 عاما حتى يستقيم لك أمر الإخلاص. وأما لذة العبادة فوالله إن للعبادة لذة أحلى من العسل، وأحلى من السكر، وأحلى من كل لذيذ وحلو في الدنيا. لكنها لا تحصل إلا لمن أخلص لله سبحانه وتعالى وأتى بها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الحلاوة إنما تكون للمتقين، وإن التقوى إنما تكون بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وبمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقني وإخواني والمسلمين جميعا الإخلاص ولذة العبادة، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين. ثابكم الله، أحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: هل الذي يحج حج بدل يؤجر كيوم ولدته أمه وأجره أجر حج مبرور؟ وهل له أن يحج مفردا إذا لم يعين من وكله النسك؟ حج البدل إن كان للدنيا فهذا لا خير فيه، إن كان يحج من أجل المال ولا يحركه للحج إلا المال فهذا لا خير فيه. أما إن كان يحج لله ويأخذ البدل يستعين به على الحج وعلى دنياه فلا بأس بهذا، وهو مأجور إن شاء الله عز وجل. لكن هل يكون له أجر الحج؟ نقول لا، وإنما أجر الحج لمن حج عنه، لأن هذا هو الثابت في الفضيلة. لكن هل له أن يدعو لنفسه؟ نقول نعم، له أن يدعو لنفسه. هل له أجر؟ نقول نعم، له أجر البر والإحسان ومشاركة المسلمين في تلك المشاعر العظيمة. هل يرجى أن يغفر الله له؟ نقول نعم، لأنه يقف بعرفة مع الناس، والله عز وجل يقول لهم: انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له، وهو لا يكون دون من شفع له، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فيرجى أن إن جاء بالحج على ما شرع الله واتقى الله في حجه أن يكون ممن يغفر لهم بشهود المشاهد، وإن لم يثبت له أجر الحج والله أعلم. يقول: هل له أن يحج مفردا إذا لم يعين من وكله؟ إذا لم يعين لك من وكلك الحج أو النسك فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن ترى أن الأفضل هو الإفراد، أو أن الأفضل هو القران، أو أن الأفضل هو التمتع، فهنا ينبغي عليك أن تصرفه إلى الأفضل. إن كنت ترى أن الإفراد أفضل فاصرفه إلى الإفراد، وإلا فإلى غيره مما تراه. والحالة الثانية أن لا يكون ظهر لك شيء، فهنا يظهر لنا والله أعلم أنك تصرفه إلى التمتع، لأنه الأفضل على الصحيح، ولأنه الأكثر عملا، وما كان أكثر عملا كان أكثر فضلا وأجرا، فتصرفه إلى التمتع. فإن كان الذي أعطاك يكفي لأن تذبح الهدي فإنك تذبح الهدي، وإن كان لا يكفي لتذبح الهدي فإنك تصوم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما حكم الوضوء للطواف، وما معنى قول العلماء خروجا من الخلاف؟ اختلف أهل العلم في اشتراط الطهارة للطواف، وذهب أكثر العلماء إلى اشتراطها، وأنه لا بد للطائف من أن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، فلا يصح طواف المحدث، ولا يصح طواف الجنب، ولا يصح طواف الحائض، ولا يصح طواف النفساء. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه كما جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها وقال خذوا عني مناسككم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت صلاة غير أنه أذن لكم أن تتكلموا فيه، فدل ذلك على أن الطواف له أحكام الصلاة إلا ما استثني، فيكون إذن من أحكام الصلاة اشتراط الطهارة، فكذلك للطواف، فيشترط للطائف أن يتطهر في جميع طوافه، فإذا أحدث في الطواف فإن العلماء مختلفون، فمنهم من يقول إنه يخرج ويتطهر ويعود ويبني على ما سبق ويبدأ الشوط الذي أحدث فيه من أوله، وهذا مبني على أن كل طواف على أن كل شوط عبادة مستقلة. ومن أهل العلم من يقول إنه ينتقض طوافه كله، فيجب عليه أن يتطهر ثم يعود ويبدأ الطواف من جديد، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف صلاة فله أحكام الصلاة إلا ما استثني. وأما قول أخي ما معنى قول العلماء خروجا من الخلاف، إذا كان يقصد في هذه المسألة فإن من لا يرى اشتراط الطهارة يقول ينبغي أن يطوف متطهرا موافقة للسنة وخروجا من الخلاف، فإن الخلاف في المسألة قوي. وأما إذا كان قصد أخي أن يقول ما معنى قول العلماء على وجه العموم للخروج من الخلاف، فإن المقصود أن يأتي العبد بالمطلوب منه على صورة يتفق العلماء على صحتها، وهذا معنى قولهم الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، ولكن يشترط لهذا أن لا يخرج من الخلاف إلى خلاف آخر، بحيث يخرج من خلاف إلى خلاف. ومثال ذلك مثلا من يأتي فيقول إن العلماء قد اختلفوا في السفر، هل ينقطع بنية الإقامة 4 أيام فأكثر أو لا ينقطع، فأنا أتم خروجا من الخلاف ما دمت أنوي 5 أيام أو أكثر، ولو كنت أرى أنه سفر، لأننا نقول إنك بهذا ما دمت ترى أنه سفر لا تخرج من الخلاف، لأنك إن خرجت من هذا الخلاف دخلت في خلاف أهل العلم هل يجب على المسافر أن يقصر أو يجوز له أن يتم، والمسألة خلافية فلا يخرج من الخلاف إلى خلاف، هذا معنى قول أهل العلم للخروج من الخلاف. نعم. شكر الله لكم. يقول ما حكم إهداء الطواف للغير؟ اختلف السلف في إهداء ثواب الأعمال، بحيث يطوف الإنسان أو يصلي لنفسه ثم يهدي ثوابه إلى غيره، والصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يصل الميت من ثواب الأعمال إلا ما نص عليه، وما عدا ذلك كقراءة القرآن والصلاة والصوم وغير ذلك فإنه لا يصل إلى الميت. لكن هل للإنسان أن يطوف عن غيره، يطوف بنية غيره؟ اختلف العلماء في هذا، فقال بعض أهل العلم له أن يطوف عن غيره كأن يطوف عن أمه أو يطوف عن أبيه، والحجة في هذا أنهم يقولون إن الطواف جزء من الحج، وقد ثبت أن الحج تدخله الوكالة ويحج الإنسان عن غيره، وهذا طبعا في التنفل في خارج الحج. لكن الذي عليه الأكثر وهو الصواب أنه ليس لأحد أن يطوف عن أحد طوافا مستقلا، لأن الطواف صلاة وليس لأحد أن يصلي عن أحد. لكن العلماء اختلفوا هل له أن يطوف لنفسه ثم بعد فراغه من الطواف يهدي ثواب الطواف لميته، والصحيح أنه لم يشرع هذا، وإنما يدعو لميته في الطواف، والله أعلم. أثابكم الله وسدد خطاكم. يقول هل يشرع استلام الحجر الأسود بعد الركعتين خلف المقام قبل السعي؟ بعض أهل العلم قال إنه لا يشرع ولا يسن، أخذا بما رأوه في ظاهر رواية جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الركعتين نفذ إلى الصفا. قالوا فظاهر هذا أنه لم يفعل شيئا غير هذا، لكن الصحيح أنه يسن بعد أن يفرغ من الركعتين أن يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه، ولم يرد في هذا تقبيل، وإنما الذي ورد إنما هو الاستلام. فهذا سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم بعد الفراغ من ركعتي الطواف، لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتمكن من الاستلام يشير؟ إذا لم يتمكن من الاستلام يشير؟ لا، إذا لم يتمكن من الذهاب والاستلام فإنه ينصرف ولا يفعل شيئا، لا إشارة ولا غيرها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل التلبيد بالعسل أو الكريم ونحوهما يعتبر من محظورات الإحرام ولا يفعله بعد الإحرام؟ أما بعد الإحرام فلا أعلمه مشروعا، وينبغي اجتنابه لأنه تغطية للرأس تفعل بعد الإحرام، وأما قبل الإحرام فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل ملبدا. فالتلبيد بوضع عسل أو مادة من المواد الموجودة اليوم على الشعر إذا كان الشعر طويلا من أجل أن يسكن سنة قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام فقد نص جمع من الفقهاء على أنه لا يجوز للمحرم فينبغي اجتنابه، وإن كنت لا أستطيع أن أجزم أنه من المحظورات لكن ينبغي أن يجتنب، فإنه لم يعلم في السنة إلا قبل الإحرام. أثابكم الله. يقول ما ذكرتموه من سنية إرسال الهدي لغير الحاج إلى بلد الله الحرام، هل يكفي فيه أن يوصي أحد الحجاج أن يشتري من الحرم ويهديه؟ نعم، لأن المقصود الهدي، فلو أن مسلما من بلده من المغرب من الجزائر من هولندا من أي مكان أرسل مع الحاج قال خذ يا فلان اشتري لي هديا أتطوع به إلى البيت الحرام، فإن هذا تتحقق به السنة والسوق أفضل وأكمل، وهذا كما قلت البارحة وأؤكد عليه اليوم من السنن التي تكاد أن تهجر، أعني الإهداء إلى البيت من غير أن يحج الإنسان، أن يبقى الإنسان في بلده ويرسل الهدي إلى بيت الله الحرام، هذا من السنن الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يفعلها أحد اليوم، فحري بطلاب العلم أن يحيوا هذه السنة وأن يبينوها للناس. بارك الله فيكم. يقول عمرة التمتع هل يشترط أن تكون من الميقات أم يجزئ من الحل المكي؟ المكي الصحيح من أقوال أهل العلم أن له أن يعتمر وله أن يتمتع، فإذا أراد المكي أو من حل في مكة مثلا جاء إلى مكة قبل رمضان وحل فيها وبقي وهو لا يقيم فيها إقامة دائمة ثم أراد أن يتمتع فإنه يخرج إلى الحل، ويحرم بالعمرة ويأتي بالعمرة كاملة ثم يحج من عامه فيكون متمتعا. هذا الصحيح من أقوال العلماء. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذان سؤالان حول أمر واحد. أول: ما الحكم فيما إذا جامع المحرم في عمرته؟ والثاني: من جامع في عمرته هل يجب عليه شاة أم أن فديته فدية أذى؟ من جامع في العمرة فإنه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون جماعه قبل تمام السعي، وفي هذه الحال تبطل عمرته ويجب عليه أن يتمها فاسدة ويذبح شاة على الصحيح من أقوال أهل العلم ثم يقضي هذه العمرة. وإن كان جماعه بعد السعي وقبل التحلل بالتقصير أو الحلق فإن عمرته لا تفسد، لكن عليه أن يذبح شاة فدية ويقصر من شعره إن كان الأمر قريبا من وقت العمرة. أما إذا كان مثلا قد اعتمر قبل شهرين ونسي التقصير وجامع فإنه في هذه الحال يكفيه أن يذبح فدية عن الحلق تجزئ ولا يلزمه شيء بعد هذا على الصحيح. ضابط التفريق بين أقول الوقت الذي ما كان قريب العهد بحيث يكون قريب عهد من العمرة فإنه يقصر، وما بعد بحيث تطاول وتباعد عنها تباعدا بحيث يستطيع أن يقيم فيها عمرا بعدها فإن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يتعين في حقه أن يذبح ولا يجزئه التقصير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم من حج بدون تصريح مع العلم أن يعني الحملات فيها تكاليف كبيرة؟ جزاكم الله خيرا. الله عز وجل أمرنا أمرا عظيما فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا كريما فقال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقد رأى العلماء وأخذ ولي الأمر برأيهم أن يكون للحج تنظيم بحيث تندفع المفاسد عن الحجاج، فإنه لو أذن للجميع بأن يحجوا فإنه قد يترتب على ذلك الكثير من الأذى للحجيج. وقد وقع مرة قبل أن يفرض هذا التصريح أن الحج وافق الجمعة فكاد أن يكون كل من في المملكة قد حج من المقيمين ومن غير المقيمين، فوقع الناس في حرج شديد حتى فقد الماء تماما، وكان الماء الصغير إذا وجد يباع بعشرة ريال، ووقع الحجاج في حرج شديد. فرأى العلماء وأخذ ولي الأمر بهذا أن ينظم الحج بما يحقق المصلحة ويدفع المفسدة، فجاء أمر التصريح بالنسبة لمن كان في المملكة. ونرى والله أعلم وجوب الأخذ بهذا ولزوم هذا. فإن قال قائل: إنني يجب علي الحج ولا أستطيع أن أحصل على التصريح، نقول: لا، إن كنت لا تستطيع أن تحصل على التصريح فإنه لا يجب عليك الحج، لا يجب عليك الحج. وتركك للحج بدون تصريح خير من حجك بلا تصريح، خير من حجك بلا تصريح. وأما مغالاة أصحاب الحملات في أسعار الحملات فهذا أمر يجب أن يوضع له حد، ولعل أهل العلم يكاتبون ولي الأمر وهو قريب من كل خير وفقه الله، ويوضع لهذا الأمر ما يعني يخفف هذا الأمر، إما بجعل حملات يعني خيرية كافية بحيث يشترك فيها من لا يستطيع، وتكون هناك درجات بحسب قدرة الناس، أو غير ذلك مما يقترح إن شاء الله عز وجل. أما من حج بلا تصريح فحجه صحيح، لكنه يأثم للمخالفة ويقدح هذا في بر الحج. وأنا أرى والله أعلم أن من ترك الحج بلا تصريح يكون أكثر أجرا ممن حج بلا تصريح، لأنه إذا ترك الحج بلا تصريح وهو صادق النية يكتب له أجر الحج، ويكتب له أجر السمع والطاعة في أمر يصعب على النفس جدا. وقد قال العلماء إنما تظهر التقوى عند مخالفة رغبات النفس، إنما تظهر التقوى عند مخالفة رغبات النفس. ولذلك قال العلماء إذا أردت أن تختبر تقواك لله فانظر حالك مع الأمر إذا خالف رغبة نفسك، هل أنت مبادر ممتثل أم أنك تبحث عن المخارج يمينا وشمالا لعلك أن تجد قولا لقائل أو فسحة يوسع بها بعض الناس، ولو خالف ذلك النص فتجد أن في تقواك خللا إذا وجدت هذا. فنصيحتي أن لا يحج مسلم إلا بتصريح. نعم. شكر الله لك وأثابك. يقول لو حجزت عن أبي وأنا استأذنت منه فهو كيف ينوي عن نسكه؟ الأب إذا كان حيا لا يجوز الحج عنه إلا إذا كان عاجزا عجزا دائما ككبر سن، أو يكون أشل لا يستطيع أن يصل إلى مكة أو نحو ذلك. أما إذا كان عاجزا عجزا مؤقتا كأن يكون ليس عنده نقود يصل بها إلى مكة، أو امرأة ليس عندها محرم، فلا يجوز أن يحج عنه، لأن هذا المانع يرجى أن يزول. إذا كنت تحج عن أبيك فإن كان ميتا فلا حاجة إلى شيء، وإن كان حيا فإنه ينبغي أن تستأذنه وتخبره، لأن هذا العمل كما قلنا يعني يعتمد النية، والمقصود بالنية هنا الرضا بأن تحج عنه. فإذا لم يرضى بهذا فإنه لا ينوي هذا العمل فلا يصلح، فينبغي أن تستأذنه من هذا الباب. وليس المقصود مثلا أنه يلبس إحراما هناك أو يلبي أو يبقى يعني في بلده، فهذا ليس بمقصود. ومن عجائب الدنيا ولا بأس أن أذكره أني رأيت عجبا في بلد من بلدان المسلمين، رأيت قوما قد وضعوا لهم بناء ووضعوا مكانا يعني معينا، يأتي الناس إلى هذا المكان ويطوفون به ويتمسحون بحصات موجودة ويرمون هذا المكان رميا كرمي الجمار، ويقولون هذا حج الفقراء، حج الفقراء الذين لا يستطيعون أن يذهبوا إلى مكة. وهذا والله من اللعب في الدين ومن اللعب بدين الله عز وجل، وينبغي على طلاب العلم إذا رأوا مثل هذا أن ينكروه بالحكمة وأن يقوموا عليه، وأن لا يسكتوا يعني في تركه، ولكن يكون تغيير الممنوع بالمشروع، ولا يجوز تغيير ممنوع بممنوع. حسن الله إليك وبارك فيك وأثابك. يقول هل يقصر الحاج صلاته من حين يخرج من بلده إلى أن يصل؟ الحاج إذا خرج من بلده فهو مسافر، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا وصل بلدا ونوى الإقامة فيه 4 أيام أو أكثر من 4 أيام يبقى مسافرا، إذن انتبهوا، الحاج وهو في الطريق مسافر بالاتفاق، إذا وصل إلى بلد كالمدينة ونوى الإقامة 8 أيام، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه مسافر وله أن يترخص برخص السفر، لكن إذا صلى خلف إمام في سفره كله فإنه يجب عليه أن يصلي بصلاة الإمام، ولا يجوز له أن يقصر. يعني من صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام وهو مسافر لا يجوز أن يجلس بعد ركعتين، بل الواجب أن يصلي 4 في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة العشاء. لكن لو صلى مع مثله أو صلى بمفرده لعذر من الأعذار أو لأنه مسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة وهذا الصحيح، فإنه يقصر الصلاة. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم حتى يعود إلى بلده. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما الفرق بين الأضحية والهدي؟ الفرق بين الأضحية والهدي، طبعا كلاهما عبادة، هي ذبح لله، والذبح عبادة عظيمة لا يجوز أن تصرف لغير الله، فلا يجوز أن يذبح لقبر ولا لولي ولا لرجل صالح ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يذبح عند قبر ولو لله سبحانه وتعالى. الذبح عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الهدي والأضحية ذبحهما أو نحرهما مشروع، ويشتركان في الشروط، يشتركان في الشروط، فشروط الأضحية هي شروط الهدي، ويشتركان في الوقت، فوقت ذبح الأضحية وذبح الهدي واحد، يبدأ من يوم النحر إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، ويشتركان فيما يفعل فيهما، فيجب أن يتصدق منهما ويسن أن يؤكل منهما وأن يهدى منهما. والتصدق بالأكثر أحسن من أكله، هذا من حيث ما يفعل بهما. والفرق أن الأضحية عبادة يفعلها الإنسان يوم النحر غير مرتبطة بالحج، وأما الهدي فهو عبادة يفعلها الإنسان بسبب النسك، هذا فيما يتعلق بالهدي الواجب يفعلها الإنسان بسبب النسك. من الفروق بين الأضحية والهدي أن من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر يجب عليه أن يمسك من شعره وأظفاره، أما من أراد أن يهدي فإنه لا يجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره حتى يحرم. وكذلك إذا أهدى تطوعا من بلده فإنه لا يجب عليه أن يمسك عن شيء. كذلك من الفروق بين الهدي والأضحية أن مكان ذبح الأضحية واسع فتذبح في أي مكان، أما الهدي فمكان ذبحه مخصوص وهو حدود الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في نحر في منى وقال: نحرتها هنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر. هذا الذي أستحضره الآن. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أنا أول مرة أذهب إلى الحج، هل بعد الإحرام من الميقات أنوي عمرة أو حج وعمرة؟ النصيحة أن تنوي عمرة في الميقات وتأتي بها كاملة وتتحلل منها، ثم يوم 8 تحرم بالحج، فهذا أكمل وأفضل على الصحيح من أقوال العلماء. حسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لبس رباط صحي على الركبة في العمرة والحج؟ هذا الرباط محل تردد عندي، والمشايخ اختلفت فتواهم فيه، فهو من جهة على قدر العضو ومحيط به، ومن جهة أخرى مخالفة لا يعد لباسا عند أحد، فالأحوط للإنسان أن يجتنبه، وإذا احتاج إليه ففعله، فالأحوط أن يفدي فدية الأذى. نعم. صلى الله عليه. يقول: الرمل الآن ينقل على القنوات ويشاهده الكفار، ألا يعتبر أن العلة قد رجعت؟ لا، وذكرت هذا في الدرس، وقلت إن علة الرمل الأول وكانت صفته أنه يبدأ من الحجر الأسود به إلى الركن اليماني ثم ينقطع ويمشون بين الركنين، كانت علته إغاظة الكفار وكسر قلوبهم حتى لا تتقوى قلوبهم في قتال المؤمنين، وإثبات أن المؤمنين أقوياء لم تضعفهم حمى يثرب أو حمى المدينة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رمل مرة أخرى في حجة الوداع ولم يكن هنالك كفار، وهذا له حكمة أخرى وهي اتباع السنة، ومن جهة أخرى أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالأمن، ومن جهة أخرى أن يتذكر ما كان يعانيه الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، فيعرف لهم فضلهم وسابقتهم وما كان لهم من جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال لي بعض الإخوة إن الرمل الآن أو الطواف ينقل في القنوات الفضائية ويراها الكفار، فهل نقول إن العلة عادت؟ قلت لا، لأن أحكامنا لا تعلق بمثل هذه الوسائل، الأحكام تعلق بالوسائل العادية، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية ليس المقصود أن لا نقرأ القراءة المعهودة أو نكتب الكتابة المعهودة، وإنما المقصود أن أحكام الدين قد علقت بالأمور التي يدركها عموم الناس ولا يحتاجون إلى آلات خاصة ولا إلى غير ذلك. ولذلك الصيام علق في ديننا برؤية الهلال، لم يعلق بوجود الهلال، وإنما علق برؤية الهلال، كل إنسان يستطيع أن يرى الهلال، فهذا أمر عام، ولم يعلق بوجود الهلال ولم يعلق بحسابات الفلكيين. ولذلك يا إخوة نحن لسنا بحاجة لما يخوض فيه الناس كل سنة في حسابات الفلكيين ورؤية الفلكيين، نحن لا نقول أخطأوا أو أصابوا، نحن نقول إن الله لم يكلفنا في صيامنا إلا برؤية الهلال، الرؤية الأممية العامة التي يراها عموم الناس، وخفف عنا فجعل رؤية الواحد كرؤية الجميع. فديننا لم يعلق بهذه الآلات. نعم، نحن نقول نسأل الله أن يكون ما نفعله في الحج إما مرغبا للكفار في الإسلام أو مغيظا لقلوب من لا يريد الإسلام، لكنه ليس حكمة مقصودة. نعم. وهنا أنبه يا إخوة على أشياء أو شيء معين، بعض الناس يأتي إلى العبادات فيذكر لها حكما كثيرة لا يدل عليها النص، يأتي للصلاة فيذكر لها 1000 فائدة، يأتي للصوم فيذكر له 100 فائدة، نحن نقول هذه لا تسمى حكما شرعية، وإنما الحكم الشرعية ما دل عليه النص، أما هذه الفوائد فلا ينبغي تعليق قلوب الناس بها. يأتي إنسان يصوم يقول أنا أصوم أتعبد وأخفف من وزني، لا، نقول صم ويحصل لك الفائدة، فلا نعلق بها القلوب. وإذا ذكرنا هذه الفوائد فينبغي أن نقول إنها تحصل للإنسان تبعا من عبادته لله، هذا وجه، ولا ننسبها للشرع إلا بدليل، لا نقول إن الشرع يريد كذا وكذا وكذا إلا بدليل من كتاب أو سنة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أنا مسافر وصليت خلف إمام، ولكن لا أدري هل يصلي صلاة مسافر أو مقيم، فما الحكم؟ إذا صلى المسافر خلف إمام فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون في مسجد الطريق، وهذا الأصل فيه أنه مسافر، لأن هذا مسجد طريق، الأصل فيه أنه مسافر. والحالة الثانية أن يكون في مسجد في بلد، وهذا الأصل فيه أنه مقيم. طيب، لو صلى خلف الإمام وهو لا يدري فنوى القصر يظنه مسافرا لأنه في مسجد طريق، فأتم الإمام، يتم مع الإمام ولا يضره هذا، ولا يضره هذا. ولكن كيف أعرف؟ ينظر إلى الحال، هل هو مسجد بلد أو مسجد طريق، فتعرف بهذا وتعمل بغلبة الظن. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقير، فكيف ذبح؟ ولماذا فرق في الجهل في الحج بين فعل المحظورات وترك الواجبات؟ وهل أثر ابن عباس، هل لأثر ابن عباس رضي الله عنهما فقط، بينما المسيء في صلاته عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الواجبات؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقير لأنه كريم، فكان يأتيه مال الدنيا فلا يبيت إلا وقد فرقه، ويبقى الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم كريم، وقد ساق 63 بدنة من المدينة، وأكملها علي رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فساق 100 لله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت قلة ذات يده لعظم كرمه صلى الله عليه وسلم. والآن بعض الحجاج نقول له اذبح شاه، يقول: لا أجعل العمرة بعد الحج حتى لا أذبح. وهذا في الحقيقة يعني بخل على النفس بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وأما التفريق بين الواجبات والمحظورات في الحج فهذا نعم مستنده أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك من نسكه شيئا أو نسيه، وهذه رواية صحيحة، فليهرق دما. ومثل هذا لا يقال بالاجتهاد، وإنما حكمه حكم الرفع. فأصلا وجوب الدم في ترك الواجب إنما هو مستند إلى أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فلا فرق فيه بين جاهل وناسي وغير ذلك. ولذلك فرق بين الواجبات والمحظورات. والمعلوم يا إخوة، لأن الأخ قال بالنسبة للصلاة، أن الحج عبادة تختلف عن بقية العبادات في صور كثيرة، منها ما قدمناه أن الإنسان يأتي ناويا الحج فيطوف طواف القدوم وهو سنة، ثم يسعى سعي الحج، ثم يفسخ فيجعلها عمرة فينقلب طوافه من سنة إلى ركن، ولا يوجد هذا في عبادة من العبادات. فالحج له أحكام خاصة دلت عليها السنة. نعم. صلى الله عليك. يقول: أردت أن أعتمر في مكة وذهبت إلى مسجد عائشة رضي الله عنها للميقات بدلا من مسجد علي رضي الله عنه لأنه بعيد المسافة، فهل يجوز ذلك؟ إحرام أهل مكة ومن في مكة يا إخوة في العمرة هو الحل، لا يشترط جهة من الجهات. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بعائشة رضي الله عنها ويعمرها من التنعيم لأنه أيسر ما يقول لها، فلا يشترط التنعيم ولا غير التنعيم، وإنما الحل. فلو ذهب إلى عرفة وأحرم من عرفة فإنه صحيح، المهم أن يفارق حدود الحرم وأعلامها الآن واضحة بينة. نعم صلى الله عليكم. أما مسجد علي ما أدري عنه، ما أعرفه لذلك لا أعلق عليه، لكني أبين الحكم فقط. هذا يسأل عن أمر تم بيانه سابقا ويقول: فضيلة الشيخ، هل يوجد حديث عن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وقتا ومن صلاها كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق؟ كررت مرارا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وأن الحديث الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي هذا 40 صلاة لا تخطئه تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق ونجي من العذاب، أن هذا الحديث ضعيف الإسناد ولا يثبت مثل هذا بمثله، ولذلك لا حد للبقاء في المدينة، يبقى الإنسان ما استطاع في المدينة يوم يومين 10 أيام 20 يوما، ويصلي في هذا المسجد المبارك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه أيضا إلى ما نبهت إليه سابقا من أن بعض إخواننا الحجاج من جهلهم إذا بقي 3 أيام في المدينة وألزم بأن يسافر يتم الصلوات التي بقيت عليه بأدائها مع أخواتها في 3rd day، يعني يأتي مثلا قالوا له 3 أيام، يأتي في اليوم 3rd يصلي الظهر مرة لنفس اليوم، ثم يقوم ويصلي الظهر للغد، ثم يقوم ويصلي الظهر لما بعد الغد، وهكذا في العصر والمغرب والعشاء والفجر، يظن أنه يلزمه أن يأتي 40 صلاة ويأتي بهذه البدعة المنكرة، وإن جعلها بدلا عن الفرائض فلم يصلي الأيام التالية فهذه مصيبة عظمى، فينبغي أن ننبه على هذا، وأنه لا حد للبقاء في المدينة ولا وداع للمدينة، لا بزيارة قبر حبيبنا صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، لم يشرع وداع في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليك. يقول: نرجو بيان دليل الجمهور في تحديد قصر المسافر 4 أيام والرد على القائلين بعدم التحديد. والله استدل أهل مسألة السفر من أكبر مسائل الفقه ومن أعقدها وأتعبها لطالب العلم، وقد مكثت أدرسها سنين طويلة. جمهور أهل العلم يقولون إن نوى الإقامة 4 أيام فأكثر يصبح مقيما، واستدلوا بأدلة هي بين حالين: إما صريحة لكنها ليست صحيحة، وإما صحيحة لكنها ليست صريحة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بعد نسكه 4، وفي رواية: يمكث المهاجر بعد نسكه 4. فهذه وإن كان فيها تحديد 4 لكنها ليست صريحة في السفر، بل هذا لنهي المهاجر عن أن يبقى في مكة فتنقطع هجرته، والدليل أنه مسافر قبل، فهو منذ أن خرج من المدينة مسافر وفي حجه مسافر. طيب، خرج من المدينة قبل ذي الحجة 5 أيام وبقي في الحج 13 يوما، فهذه 18 يوما، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة فوقها، فهذا 22 يوما وليست أربعة، فليست هذه صريحة في السفر. والمسألة طويلة، لكن الذي أطمئن إليه أنه مسافر ما دام أنه في العرف مسافر، وأن حاله في سكنه وزاده ودابته كحال المسافر. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: في إقامتي مكتوب غير مصرح له بالعمل، هل يجوز لي أن أشتري بضائع وأرسلها إلى بلدي؟ وما هي الأعمال التي يجوز لي أن أعملها؟ ما أدري، لا أدري. يقول: رجل سجل في حملة مقرها في مزدلفة ومعه نساء، فهل يلزمهم المبيت في ميناء؟ نعم، من لم يستطع أن يشترك إلا في حملة في مزدلفة فليشترك ولا حرج. فإذا جاء هناك فإن أمكنه أن يتقدم في الليل إلى منى في مكان يليق به ويليق بأسرته، ليس في طريق السيارات ولا في أماكن القمامات، وإنما في مكان يستطيع أن يجلس فيه مع أسرته بستر وطمأنينة، فإنه يجب عليه أن يتقدم ويجلس أكثر الليل ثم يعود إلى مخيمه. أما إذا لم يجد مكانا أو غلب على ظنه غلبة ظاهرة أنه لا يوجد مكان بحيث يرى ازدحام الناس أو يرى أماكن ليست لائقة، فليبقى في مخيمه في مزدلفة، وحكمه حكم من في منى بلا حرج والحمد لله. السلام الله عليك. يقول: نرجو من فضيلتكم درسا ولو مرة في الأسبوع في البيوع والنكاح لأهمية هذين الموضوعين ولعدم وجود من يدرسهما. قد أعلنت أن إن شاء الله بعد فراغنا من دروس المسجد النبوي بعد الحج سنقيم درسين في الفقه، أحدهما نراعي في حال المبتدئين وإن لم يكن مقصورا عليهم، والآخر نراعي فيه حال المتوسطين وإن لم يكن مقصورا عليهم. وسأقسم الطريقة إلى قسمين، سأبدأ في أحدهما من أول الطهارة، وأبدأ في الثاني من كتاب البيوع إن شاء الله عز وجل، بحيث نقرأ هنا ونقرأ هنا بحول الله وقوته، وسيعلن عن مكانه ووقته بعد أن نفرغ من درسنا هنا إن شاء الله. شكر الله لك وأثابك. يقول: هل الإكثار من المباحات والضحك يقدح في كون الحج مبرورا؟ وهل يشرع طواف الوداع للعمرة؟ لا، هو لا يقدح في بر الحج، لكن لا ينبغي للإنسان أن يحرم نفسه من ذكر الله والدعاء، فإن الحج كله إنما شرع لإقامة ذكر الله والدعاء، فيكثر من ذكر الله من التلبية من، ولا بأس من أن يتحدث مع إخوانه وأن يضحك وأن يدخل السرور على إخوانه من غير إفراط ولا محرمات، فلا يعني يضحك إخوانه بالكذب، فإن إضحاك الناس بالكذب محرم، ولا يغتاب ولا يعني يأتي بأمور تتعلق بالنساء أو غير ذلك، فيكون الإنسان مكثرا من ذكر الله والدعاء، مروحا عن نفسه وإخوانه بكلام طيب يدخل السرور والبهجة على الأنفس. أحسن الله إليكم. يقول: حاج عليه قروض من البنوك لمدة طويلة ولم يحج حجة الإسلام، فماذا يفعل؟ والله على كل حال، الإنسان إذا كان عليه دين وكان حجه يتعارض مع الدين فإنه يسدد الدين، أما إذا كان حجه لا يتعارض مع الدين، كيف لا يتعارض مع الدين؟ أولا يكون الدين مجدولا بحيث يؤخذ في وقته وعنده سعة وزيادة كديون البنوك مثلا وعنده سعة وزيادة فهذا يحج، أو يكون لا أثر لبقائه في سداد الديون، ستبقى الديون حج أو لم يحج، فهذا يحج ولا يحتاج إلى استئذان. إذن إذا كان لو بقي سدد دينه فإنه يبقى ولا يحج. إذا كان دينه مجدولا وعنده فائض وقت الحج فإنه يحج. إذا كان بقاؤه لا يؤثر في سداد الدين شيئا فإنه يحج ولا حاجة إلى الإذن في كل هذا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ما الراجح عندكم حفظكم الله في عدد الأيام التي إذا نواها المسافر يصير مقيما تنقطع عنه أحكام السفر؟ قلت هذا قبل قليل وأعيده، الراجع عندي أنه ليس هناك حد محدود، فما جرت العادة بأن الإنسان مسافر فيه وكان حاله حال المسافر أنه يكون مسافرا، فأنا لست مع الجمهور الذين يرون أنها محددة بأربعة أيام فقط، يعني نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر ينقطع سفره، ولست مع رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يكون مسافرا ما دام في العادة مسافر ولو بقي سبعة أشهر أو ثمانية أشهر أو تسعة أشهر. إذا بقي سبعة أشهر ثمانية أشهر وهو يعلم أنه يبقى هذه الأيام فإنه يكون مقيما يقينا عندي ولا يكون مسافرا. وأما قول شيخنا رحمه الله إنك لو سألت عنه في بلده لقالوا لك إنه مسافر، فهذا إخبار وليس تقريرا لحال، ولو سألت عن من خرج قبل سنتين أو عشر سنين لقالوا لك إنه مسافر. ولذلك أمثال طلاب الجامعة الإسلامية ممن يبقون ستة أشهر سبعة أشهر تسعة أشهر وهم يعلمون أنهم يبقون، وأيضا حالهم ليس كحال المسافر، فإنهم مقيمون يقينا عندي وليسوا مسافرين. أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز الحج عن الغير تطوعا أم أنه خاص بحج الفريضة؟ يجوز الحج عن الغير تطوعا على الصحيح من أقوال أهل العلم، والدليل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل قال: لبيك حجا عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم استفسر هذا الرجل: أحججت عن نفسك؟ يعني مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما قال لا قال: حج عن نفسك، ولم يستفسر عن شبرمة هل حج مع أبي بكر الصديق أو لم يحج. فهذا يدل على أن الحج عن الغير مطلق، سواء كان ذلك الغير قد حج أو لم يحج. نعم. باقي سؤال. سأل الله إليك. يقول: هل يجوز أن أخبر والدي بالأماكن التي أكون فيها في الحج أثناء انتقالي في مواضع الحج، أم يخشى على من فعل هذا من الرياء؟ الإنسان إذا تحدث بما يعمل من عبادة لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يقصد أن يمدح بذلك، فهذا هو التسميع والعياذ بالله، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. الحالة الثانية أن يريد تشجيع غيره على هذا العمل لأنه يعلم أن هذا الغير يقتدي به ويحبه، فيذكر له ليشجعه، يقول له مثلا: أنا بحمد الله لي سبع سنين أصوم الاثنين والخميس، ليتشجع على صيام الاثنين والخميس، فهذا من الدعوة إلى الله ولا حرج فيه. الحالة الثالثة أن يريد إدخال السرور على والديه، وهذا مشروع وطيب، كأن يقول لأمه أبشرك أني حفظت هذا الأسبوع 3 سور من القرآن، أبشرك أني بحمد الله اليوم أصبحت أقوم الليل، كنت وأنا عندكم لا توقظوني إلى الفجر إلا بكل تعب، الآن أبشرك الحمد لله أقوم في آخر الليل وأصلي الليل، ليدخل السرور في قلب أمه أو في قلب أبيه، وهذا شيء طيب مبارك يؤجر عليه الإنسان فوق أجره على عبادته. ومع هذا أقول يحذر من الرياء، يحذر من الرياء، ويجعل نيته صافية فيما ذكرناه من خير. لعلنا بهذا نختم، وهذا آخر دروسنا قبل الحج، وبعد الحج إن شاء الله عز وجل سنجلس من يوم 15 من ذي الحجة بحول الله وقوته. وقد ذكرت للإخوة البارحة أني كنت أرى أن الدرس بين أمرين، إما أن نشرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أو نشرح أبيات القواعد الخمسة الكبرى وما يندرج تحتها من منظومة الأهدل رحمه الله. فزادني بعض الإخوة ثالثا، وهو أن أشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهذا أيضا شيء طيب، وسأدرس كل هذا إن شاء الله، وفي أول يوم سنعين ما سنبدأ به، ولن أشرح أول يوم لمقام أن الإخوة ما يحضرون معهم الكتب، وإنما أخبر في أول يوم ونتكلم إن شاء الله عن أشياء، ثم في اليوم التالي نبدأ الشرح إن شاء الله. يسأل الإخوة كثيرا عن أمر يتكرر، وهو هل يشرع الدعاء في نهاية الدروس أو في نهاية المجلس؟ أقول نعم، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يكاد يقوم من مجلس إلا دعا لأصحابه، وهذا صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يظهر لي والله أعلم أنه لا يلتزم، ولكن يدعى أحيانا سواء كان مجلس علم أو كان في مجلس يعني فيه خير، إذا قام الإنسان وهو رأس في المجلس يعني يدعو لأهله بما يرى أن فيه الخير، لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يلتزمه. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمني وإياكم بثواب عظيم من عنده، وأن يجعل مجالسنا التي نجلسها في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا وسرورا لنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى، وأن يفتح علينا بكل خير، وأن ييسر للحجاج حجهم، وأن يجعله حجا آمنا موفقا مباركا، وأن يرزقهم ما يحبون، وأن يجيب لهم ما يسألون، وأن يعطيهم فوق ما يريدون، وأن يعيدهم وقد غفر لهم أجمعين إلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يريهم أهلهم وجميعهم بخير وعافية وسلام، وأن ينزل الخير والأمن في جميع بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يؤمن كل خائف من المسلمين، أن يؤمن كل خائف من المسلمين، وأن يرزق بلدان المسلمين أمنا وطمأنينة، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، وأن يحبب المسلمين جميعا إلى السنة، وأن يحبب السنة إلى المسلمين جميعا، وأن يجعلهم جميعا من أهل التوحيد، وأن يعيذهم من شر الشرك والبدع ومن شر كل شر ومن شر كل ذي شر، وأن يرزقهم إيمانا وتقى، وأن يجعل الدنيا خيرا لنا أجمعين، وأن يجعل الآخرة خيرا لنا من الدنيا، وأن يجعل مستقرنا الجنة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.